الحصة الثالثة عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: وإن تتعارض بين شيئين جملة فليس لها أيضا محل فحصل. تقدم من الجمل التي لا محل لها من الأعراب الاستنافية وجملة الصلة والتفسيرية، وهذه هي الجملة الرابعة وهي الاعتراضية، وقد عرفها في المغني بقوله: المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقويتان وتسديدا أو تحسينا. قال الناظم: وإن تتعرض بين شيئين جملة إلى آخره. والمعنى: إن تتعرض جملة من الجمل بين شيئين متلازمين كالفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر ونحوهما، فليس لتلك الجملة المعترضة محل من الإعراب أيضا، أي كالجمل السابقة. فحصلا ذلك أيها المعرب وأتقنه. وهذان الشيئان المتلازمان ذكر منهما ابن هشام رحمه الله في المغني 17 نوعا، سنذكرها بنوع من الاختصار بعون الله تعالى. الأول: أن تكون الجملة معترضة بين الفعل وفاعله، نحو قول الشاعر: شجاك أظن ربع الضاعنين، ربع الضاعنين، على رواية رفع ربع على الفاعل، أي أحزنك منزل المرتحلين. تقول في الإعراب: شجاك فعل ماض والكاف مفعول به، ربع فاعل، الضاعنين مضاف إليه ما قبله، وجملة أظن معترضة بين الفعل وفاعله، وأظن هنا مهمل، وفي رواية بيتي: شجاك أظن رابعة، بنصب رابعة على أنه مفعول أظن، وشجاك مفعول ثاني، وهو حينئذ ليس بمهمل. الثاني: بين الفعل وبين مفعوله، نحو أكرمت زيدا، أكرمت والله زيدا مثلا، أكرمت والله زيدا، أكرمت فعل ماض وفاعل، والله جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا، زيدا مفعول به، وجملة القسم في هذا المثال معترضة بين الفعل أكرمت ومفعوله زيدا، وهي لا محل لها من الإعراب. الثالث: بين المبتدأ وخبره، في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن مبتدأون، وجملة لا نورث خبر مبتدأ، وجملة معاشر بالنصب مفعول بفعل محذوف من باب الاختصاص، الأنبياء مضافون، أي أخص معاشر الأنبياء، وجملته لا محل لها لأنها معترضة بين المبتدأ نحن وخبره لا نورث. ومثله قول هند: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، نحن مبتدأون، نمشي خبر مبتدأ بمعنى جملته خبر مبتدأ، وجملة بنات طارق لا محل لها لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر، والأصل أخص بنات طارق. الرابع: ما بينما أصله المبتدأ والخبر، كقول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها، قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. إن حرف توكيدين الثمانين اسمها مصوب بها مصوب بها، وجملة قد أحوجت في محل رفع لأنه خبر إن، وجملة وبلغتها معترضة بينما أصله مبتدأ الثمانين والخبر قد أحوجت. الخامس بين الشرط وجوابه كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، وفعل الشرط هو فإن لم تفعلوا، جوابه فاتقوا النار، وجملة لن تفعلوا معترضة بين الشرط وجوابه، وهي لا محل لها من الإعراب. السادس بين القسم وجوابه كقوله تعالى لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. والقسم هو قوله أقسم بمواقع النجوم، وجوابه إنه لقرآن كريم، وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم جملة معترضة بين القسم وجوابه. وفي الآية اعتراض داخل اعتراض، فالاعتراض الأول بين القسم وجوابه، والاعتراض الثاني بين الصفة والموصوف. إذا قلت وإنه لقسم لو تعلم عظيم فهي جملة معترضة بين القسم وجوابه، وإذا اعتبرت لو تعلمون فهي جملة معترضة بين الصفة والموصوف، الصفة عظيم الموصوف قسم. السابع بين الصفة والموصوف كما قلنا في الآية المذكورة إنه لقسم لو تعلمون عظيم. الثامن بين الموصول وصلته نحو قول جرير ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا، ذاك مبتدأ الذي خبر، وأبيك جار ومجرور متعلق بفعل القسم، يعرف وجملة يعرف مالكا صلة الذي، وجملة القسم وأبيك معترضة بين الموصول الذي وصلته يعرف مالكا. التاسع بين أجزاء الصلة نحو قولك جاء الذي يقوم والله ويقعد، وأجزاء الصلة يقوم ويقعد، ثم جاءت جملة القسم معترضة بين أجزاء الصلة، تقول جاء فعل ماض الذي فاعل، يقوم فعل مضارع ويقعد معطوف عليه، وهما أجزاء الصلة. وجملة القسم والله المعترضة بين يقوم، أو جملة القسم المعترضة بين يقوم ويقعد لا محل لها لأنها معترضة بين أجزاء الصلة. ومنه قوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، جملة جزاء سيئات بمثلها معترضة بين أجزاء الصلة وهما كسبوا السيئات وترهقهم ذلة. العاشر بين المضاف والمضاف إليه نحو جاء غلام والله زيدين، جاء غلام والله زيدين، وذلك سائغ. قال في الخلاصة ولم يعب فصل يمينين، ولم يعب فصل يمينين، فتقول في إعرابه جاء فعل ماضي، غلام فاعل، والله جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا، زيد مضاف، وجملة القسم لا محل لها لأنها معترضة بين المضاف الأول والثاني. وسنكتفي بهذا القدر خشية الإطالة، وسنستكمل ما تبقى من هذه الأنواع في الحصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.